ونار الفراق ما يحس بيها إلا اللي عايش فيها. صفر قدر المحطة وفرق الحبايب ما خلى ولا محطة وخلى الحاضر غايب. صفر قدر المحطة وفرق الحبايب ما خلى ولا محطة وخلى الحاضر على خط الانتظار. انا مستني اللي غايب افضل قدر المحطة المحطة وفراق الحبايب خلى ولا محطة وخلى الحاضر غايب. ونار الفراق ما يحس بيها إلا اللي عايش فيها. صفر قدر المحطة وفرق الحبايب ما خلى ولا محطة وخلى الحاضر غايب. صفر قدر المحطة وفرق الحبايب خلى ولا محطة وخلى الحاضر وليد بطيخ عشان حاضر. ولع في القلب نار على خط